حديث هزار شرفد حشد الششي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال جس زيد خديجة راضي بتن يضوتي قالت الأنصار أنصاري يضوت يا رسول الله أي قصد الثلث لكل نبي أتباع يعني هر پیغمبرك هبت إلا دهندك أتباع هبن دهندك هبن ركوان بجرن قل ديبن وإنا قد اتبعناك عندك أمين أم يدبوين تابعك أم يلدفتهاتي فادعوا الله بجتد عشق ديبك أن يجعل أتباعنا منا أو أتباع مجد حليفة مجد أو اتمحلف الجلوان هاي منا أو جش مبن أفنا بهبوان جبت كنا بأنصاريانا لأفقد بهبوان جك بتنبسي فدعا به بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم أبدعوانش پیغمبري طلب كريسوا بخذ السربن بكرش